تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، من شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله، جزاه الله عنا كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، آمين. قوله تعالى: لا إكراه في الدين. الله تفضلوا تمام الكتاب، يلا اقرا يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: لا إكراه في الدين، في هذه الآية الدين في هذه الآية المعتقد المعتقد والملة. نعم. وقرينة قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، يعني يقول هذا دين أخي. دين شو دين؟ يعني اعتقاد، يعني جد، يعني نعم، يعني طريق. نعم. هذا بغير طريقه. نعم، يعني ويعلم أنه يصل إلى مقصده، هذا المراد، ولا بغير طريقه. نعم. المعتقد والملة. نعم. والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع والاتباع وغيرها ليس هذا. يعني يكون فيها يعني إكراه إذا قال له احلف، يعني قال تأتي في موضعها. نعم. وإنما يجيء في تفسير قوله تعالى: إلا من أكره، يعني يأتي هنا. نعم. وقرأ أبو عبد الرحمن: قد تبين الرشد من الغي. الرشد. الرشد. نعم. وإلا ما تفسير ما في غيره. نعم. قد تبين الرشد من الغي. نعم. وكذلك يروى عن الحسن والشعبي يقال رشد يرشد رشدا رشدا ورشد يرشد رشدا رشدا إذا بلغ ما يحب. الله يكرمنا، اللهم اجعلنا من الراشدين. نعم. وغاضب. نعم. وحكى ابن عطية، يعني الرواية ضد الرشاد. عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ الرشاد. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشاد من الغي. نعم. كل معنى واحد، كله مصادر يعني. الرشاد. نعم. بالألف. وروي عن الحسن أيضا الرشد بضم الراء والشين. الغي مصدر من غوى يغوي. الغي. نعم. إذا ضل في المعتقد معتقد أو رأي فلا يقال الغي في الضلال على الإطلاق. الغي من غوى يغوي إذا ضل في معتقد أو رأي، ولا يقال الغي في الضلال على الإطلاق مطلق، يعني لا، ليكون يعني الغي ليكون في الاعتقاد في الرأي، أما إذا أخطأ يعني ضل في مسألة بس من الفرعيات لا يقال له غي. اكبده. نعم. الثانية: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال. نعم. الأول قيل هي منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام. قاله سليمان بن موسى قال نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يعني كان لا إكراه في الدين، أما عند أمره عليه الصلاة والسلام يعني من ربه أن يقاتل الناس في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يقولوا لا إله إلا الله، يعني نسخ فعله يعني لا إكراه في الدين. نعم. فروي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وكثير من المفسرين. الثاني ليس بمنسوق. وروي هذا عن ابن مسعود، طبعا يكون الحديث قوي جدا حتى ننسخ فيه القرآن. نعم. الثاني ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وإنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. هذا صريح والحقيقة هيك. نعم. والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام، فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار. حرقوا بالشعبي وقتادة والحسن والضحاك. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق. قالت أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب، أو موتي قريب يعني، والأقول في نصاب والموت إلي قريب، يعني شو بدي ساوي يعني؟ طيب ما بعرف يعني. فقال عمر اللهم اشهد وكلا لا إكراه في الدين، يعني كان ممكن أن يكرهها يعني بهددها. بدت أم مقام قالت أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب، بس يا ترى ما ألا يعني ما بين لها ما يعني صار معي والله مثل ما صار سيدنا يعني حكيت لكم باري فتت خالتي ساكنة بالشارع بغداد وإلى جارة نصرانية كبيرة مسنة قاعدة عندها وأخذت تحكي قالت لي هي جارتنا ويعني حاولت فيها شفتها مو يعني عادت الدافع هيك، بعدين اقتنعت قالت لي شو بدي ساوي هلا يكبوني لحشوني يعني على حفة أبرة. قالت يعني قلت لها أنت قولي يعني بنفسك وخلاص مو ضروري يعني مو شرط تظهر إلى جماعتك، لا خلاص أنت أسلمي قولي أشهد أن لا إله إلا الله. ما بل كميت ما يعني لا إكراه في الدين. طبعا أنا ما فيني الرغم أما سيدنا عمر يعني بتخاف منه، لذلك قال لا إكراه في الدين ويظهر يعني تبع الأصل يعني شاب محل الدلالة، أما قد يكون مطوي فيها شيء يعني ما ذكر يعني يتكلم معها أو يعني نعم. الثالث ما رواه أبو داود يعني بكفي يكونه يعني الخليفة دعاه يعني الرجل الكبير دعاه يعني هذا من أكبر الأشياء الدافعة للإسلام فلان خلص يعني مع ذلك بقيت متمسكة يعني وقالت هي بدها تموت يعني هلأ بدها تغير ما كانت عليه، لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، إذا هي نصرانية وتمسكت بنصرانيتها فنحن إسلام من باب أولى. نعم. وسيدي مشبع على شيء شبع عليه. إيه نعم. لكن في كثير يعني الصحابة لبيد عمره 60 سنة من أسلم. نعم. وفي غيره يعني الثالث أن العرب يعني أو الإنسان عنده عقل يعني بيميز. نعم. يعني لو لم يكن عندهم القابلية ما عذبهم الله، لأن ربي عدل سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزل هذا في الأنصار، كانت تكون المرأة مقلاتا فتجعل يعني تنذر، يعني كأنها تنذر. شو قال؟ بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نذور. يعني ينصر عم يفتخروا على بعض، شوف أنا كم ولد عندي، شوف قبيلة. قال له بغاة الطير العصفير، ويعني شيء من الطيور التي لا قيمة لها ملاني فراخ، أما الصقر ما بيجي إلا واحد، هو وأم الصقر مقلاة نذور. أنا سبحان الله شوف هالكلام منطبق على الله يرحم الشيخ ملا، الشيخ ملا يعني الدكتور سعيد، يعني جاب واحد ما له غير ولا دكتور سعيد، طبعا له بنات أما ما له غير. نعم. فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودها. أيوة، يعني كانوا على جاهلية، لأنهم كانوا على جاهلية يعني، وفي معها حق يعني ما ظهر لسه الإسلام. يعني شوفوا اليهود كانوا علماء وهن ما بيعرفوا شيء، يعني كانوا ماذا يعني ما عندهم شيء من العلم. لذلك أن تهوده يعني تجعله جيد، يعني تتقرب فيه لله، لأنه يعني شوفوا اليهود أعلم منه وفعلا يعني. نعم. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار. أيوة. فقالوا لا نبع أبناءنا، فأنزل الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم. قال أبو داود والمقلاة التي لا يعيش لها ولد. نعم. إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه. نعم. كمل أخي كمل. وأما إذ جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه. وفي رواية إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل. شيء ما قالوا من ديننا مما نحن عليه، ما لهم دين يعني. وأما إذ جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه. نعم. فنزلت لا إكراه في الدين، من شاء التحق به ومن شاء دخل في الإسلام. يعني به لا نكرههم يعني، لا أولاد يعني. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد، إلا أنه قال كان سبب كونهم في بني النضير. يعني ليس ذلك، مو كانت المرأة مقلاة وتنذر، لا، كان سبب كونهم الاسترضاع. معقول هذا الحديث؟ أنا أسف على القطع، تفضل شيخ. الله يبارك فيك. خذ الله يسلمك. قال النحاس قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده، وإن الإسلام لا يؤخذ بالرأي. طيب. ما ذكر قول ابن عباس يعني يعني في كتاب آخر أنا ناقل هذا شيء ثاني. وين ابن عباس؟ أبو داود عن ابن عباس. أيوة، قال نزل هذا في الأنصار. قال النحاس، النحاس ذكره في الناسخ والمنسوخ. قال النحاس. طيب، قول ابن عباس لهذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده. يعني وفي رواية يقصد الكلام الأول أقوى من الثاني. نعم نعم. الرابع قال السدي نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو موسى. هذا الأمر يعني يرجع للخبر الذي صح خبره خلاص. نعم نعم. نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له أو أبو حصين. نعم أبو حصين. أبو حصين كان له ابنان فقدم تجار من الشام إلى أن العرب يقول أبو حصين أبو الحصين يقولوا عن الثعلب. نعم ممكن أو ممكن أبو حصين يعني. نعم. فقدم تجار من الشام إلى المدينة. نعم. يحملون الزيت فلما أرادوا الخروج أتاهم ابناء أبي حصين فدعوهما إلى النصرانية. ليش حاطيت دعوهما؟ كمان ليش مشكلة؟ غلط هذا التشكيل. لا عم يقول لنا كمان المشكلة يعني عم يقول لنا هيك أراها يعني أنه ما بيشكل يعني صار لا كتير أمر مثل هالأمور وأنا نبهت عليها أكثر من مكان. هذا غلط. دعوهما أصلا دعوا مو دعوا تعوا تركوا. نعم. فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا. نعم. فمضيا معهم إلى الشام فأتى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيا أمرهما. نعم. فرغب في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما فنزلت لا إكراه في الدين. نعم سبحان الله. ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب. نعم. وقال أبعدهم الله هما أول من كفر. نعم. فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما. فأنزل الله. والله عيد ومضى يا معهم شوال. نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين فقدم تجار من الشام إلى المدينة فلما أرادوا خروج أتاهم ابن أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام فأتى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيا أمرهما ورغب في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما فنزلت لا إكراه في الدين. هي بتمسكوا فيها اللي بيقولوا أنه شو دليل أنه المرتد يقتل لأنه مرتدين صاروا أنه يعني أي دين دخل في ترك الإسلام هذا يقتل يعني هيك الأصل يعني مو كانوا يعني على ما كانوا عليه مثل ما لا بعد أن وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم يعني من يردهما فنزل لا إكراه في الدين. نعم. ولم يؤمر حينئذ بقتال أهل الكتاب وقال بعدهما الله هما أول من كفر. أول من كفر. نعم. فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يبعث في طلبهما. يعني على كل حال يعني هي حادثة حال يعني حادثة يعني حال كونه يعني عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ممكن لأنه هدول تبع للروم تبع شو بده يصير يعني بده يكون عاقبة الأمر ممكن يعني شيء كبير وعليه الصلاة والسلام ما رأى الوقت المواتي والحكمة أن يردهما عليه الصلاة والسلام ما بيستدل فيه أنا ما لهم دليل بهذا. نعم. فأنزل الله جل ثناؤه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. الآية. ثم إنه نسخ. ثم إنه نسخ. ثم إنه نسخ لا إكراه في الدين، فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. الصحيح في سبب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حديث الزبير مع جاره الأنصاري. نعم. بالسقي. نعم. على ما يأتي في النساء بيانه إن شاء الله. نعم. وقيل معناها لا تقول لمن في رواية لما أسأل المظلوم سيد عمر وقتل رجل احتكمه. ما أعلم، بس كان يتعرض إلى شيء. عم يقول الصحيح هذا. المشهورة والله هي كتير يعني، والحديث واضح فيها. قال له اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. نعم نعم. وقيل معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها، يعني كمان لا إكراه في الدين. وقيل معناها لا تقول لا إكراه في الدين، يعني لا تقول لمن أسلم تحت السيف، يعني هذا يعني كأنه عم نقول غير مسلم مجبرا مكره، لا تقول هي لا أسلم هذا مجبرا مكره. طيب. قول ثالث أنها وردت في السفي متى كانوا من أهل الكتاب يجبروا إذا كانوا كبارا. وقول ثالث. نعم نعم. وهو أن وردت في السفي إذا متى كانوا من أهل الكتاب يجبروا إذا كانوا كبارا. نعم. فإن كانوا مجوسا صغارا، يعني قال إن كانوا إذا كانوا كبارا، أنه كبار إلو دين، الكبير إلو يدين بدين يعني بشيء يعتقد، أما الصغير تابع لوالديه يعني. ما تسبيل ما عندما تأخذه لا، ما إلو شيء، هو تابع تبع يعني، هذا دينه بالتبعية. حتى نحن أولادنا يعني الأصغار اسمهم مسلمون بالتبعية، مو مسلمون بالذات. ذلك لما الإنسان يبلغ عليه يجب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بيدخل بالإسلام يعني من ذاته. طبعا حيكون هو يصلي يقول ذلك. نعم نعم. وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإنهم يجبرون على الإسلام. أيوة. لأن ما سباه لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين. نعم. ألا يرى أنه لا يؤكل لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهما. يعني حتى يعني أن تكبر هي أمع لكن لا توطأ، لا يحل، لا تحل له، لذلك قال يعني لا ينتفعون بهم. نعم. ويستخذرهم ويدينون بأكل الميتة والنجاسات. نعم. بعدين كعبدة الناس المجوس هذا. يعني إيه. ما يجبرون على الإسلام يعني لا، فإنهم يجبرون عم يقول. نعم. ويستقدرهم المالك لهم ويتعثر عليهم، بس هؤلاء صاروا بإيدنا هذول. نعم. ويدينون بأكل الميتة والنجاسات. خلصنا. ويستقدرهم المالك لهم. نعم. ويتعثر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك. نعم. فجاز له الإجبار. نعم. ونحو هذا روى ابن القاسم عن مالك. نحو هذا روى شوي. نعم. وأما أشهب فإنه قال هم الذين هم على دين من سباهم، فإذا امتنعوا كلام كمان التشكيل نحو إنه عم يقول ما بيجوا صغير هيك لا بيصير. نعم. في له خمس حالات الاسم لما عندما يتقدم، يعني هذا باب يسموه باب الاشتغال هذا. نعم. وأما أشهر ربما قال هم على دين من سباهم فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام. نعم. والصغار لا دين لهم. نعم. فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل. نعم. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم نكرههم على الإسلام سواء كانوا عربا أو عجما قريشا أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما للعلماء في الجزية ومن تقبل منهم في براءة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله جزم بالشر، يعني فعل. والطاغوت مؤنثة من طغى يطغى. والطاغوت مؤنثة، قل هذه الطاغوت يعني. نعم. وحتى الطبري يطغو إذا طغى يطغو يعني واوي ولا يائي أم يقول يعني يائي ويائي وواوي. نعم. شو معنى الطغى؟ نعم. وحتى الطبري يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه. نعم. إذا جاوز الحد تقول طغى. ربي قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني زاد. نعم. الزيادة فعلوا طغوا فعلوا. نعم. ومذهب السيبويه أنه اسم مذكر مفرد كأنه اسم جنس. نعم. يقال للقليل والكثير. ومذهب أبي علي عن الفارسي أنه مصدر كرهبوت وجبروت وهو ينصف به الواحد والجمع أي للمبالغة يعني. نعم. وقلبت لامه إلى موضع العين. قلبت لامه أني لامه يعني طغوا طغوا إلى موضع العين يعني يعني اللي هي الغين طغى. نعم. وعينه قلبت لامه اللي هي الواو أو الياء إلى موضع عين العين اللي هي الغين وعينه موضع اللام. نعم. يعني الغين صارت محل الواو مثل جبذا يعني بينا وجذبا. نعم. فقلبت الواو ألفا يعني الواو بعد تقدمها يعني صارت طاغة طاغة. نعم. لأنه قبل من طا لتحركها وتحرك ما قبلها طغى تقول طغى فقيل طاغوت. نعم. واختار هذا القول المتحرك. نعم. وقيل أصله الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان. وقيل أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي عن معناه من غير اشتقاق. يعني بس يعني شو يعني الشقاق ماله هيك يعني كلمة عرب مثل لآلئ من اللؤلؤ لآلئ ولؤلؤ. نعم. يعني اللؤلؤ منين أخوه يعني لآلئ لللأ ولا من شو هيك الكلمة يعني موضوعة للطول يعني. نعم. وقال المفرد هو جمع وقال ابن عطية وذلك مردود. نعم. قال الجوهري والطاغوت الكاهن أو الشيطان. نعم. وكل رأس في الضلال وقد يكون أي هذا الذي معروف طاغوت الطواغيت وكل رأس في الضلال طاغوت اسمه. نعم. وقد يكون واحدا قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم. وقد يكون جمعا قال الله تعالى أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعني الطواغيت يعني. نعم. والجمع الطواغيت. نعم. ويؤمن بالله عطف وقد استمسك لا قال وقد يكون جمعا قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعني كل جماعة لهم طاغوت صاروا طواغيت وإلا الطاغوت واحد الله. نعم. نعم. ويؤمن بالله عطف قد استمسك بالعروة الوثقى جواب الشرط إيه. فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك يعني يؤمن معروف فقد استمسك هذا جواب الشرط نعم وجمع الوثقى الوثق وثق نعم مثل الفضلى والفضلى نعم فالوثقى فعلى نعم. من الوثاقة وهذه الآية تشبيه نعم وخلال عبارة نعم شبه الإيمان والمتمسك بالإيمان بالعروة نعم اختلفت عبارة المفسرين في الشيء المشبه به فقال مجاهد العروة الإيمان يعني المشبه به يعني شو الشيء اللي شبهناه بالعروة قال المشبه به الإيمان نعم وقال السدي الإسلام وقال ابن عباس الحقيقة والإيمان والإسلام ما بيختلف يعني. نعم وقال ابن عباس رضي الله عنه يعني عندما يجتمعان يفترقان وعندما يفترقان يجتمعان يعني إيمان يعني مسلم مسلم يعني مؤمن ولا نعم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه معناته مؤمن الله شهد له نعم ومن يبتغي غير الإسلام نعم الإيمان وقال السدي الإسلام نعم قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك لا إله إلا الله يعني الإيمان لا إله إلا الله بلا إله إلا الله نعم وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد نعم ثم قال الانفصام لأنه لا إله إلا الله هي العلامة هي الدستور تبعنا الدستور والقانون تبعنا لا إله إلا الله وهذا العهد بينك وبين الله رب قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق انت قلت لا اله الا الله واللي بيقول لا اله الا الله بده يعمل بجزئيات لا اله الا الله وجزئياتها هي الاسلام وهي الايمان وهي نعم لذلك قال عبارات ترجع الى معنى واحد نعم ثم قال الانفصام لها قال مجاهد أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم أي لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا نسأل الله والانفصام الانكسار من كث من غير لا انفصام لها قال مجاهد أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني هنا معنى الكفر الظاهر يعني ما بتفرق ظاهر ولا باطن مطلقا حتى قال لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا كفروا يعني زال يعني سواء زال فيما بيننا يعني للحاكم أو بنفسه لله زال عنه على مستمسك هذا مستمسك بالإيمان صحيح صحيح بس هلا كفر إيمان اللي هو يعني يخرج عن نسأل الله العافية يخلع ربقة الإسلام من عنقه هل يبدو أطع رأبها لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أي لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا نسأل الله العافية لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا إيه ونسأل الله العافية يعني المعاصي بريد الكفر المعاصي بريد الكفر تصير الآية عامة أكثر يعني معنى ذلك يعني أسأل الله العافية عندما يتعاطون يعني نسأل الله العافية المعاصي يعني الله سبحانه وتعالى مثل واحد عم يشلح توبه شوي شوي بعدين بيشلح يروح عنه اسمه يعني هذا مولاه بالسبب هيك الظاهر أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. يعني ولا يعني حتى يكفروا، نسأل الله العافية، يعني يسيروا في طريق الكفر هيك يكفروا. أنه شلون لا يعني حتى يكفروا، لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا، يعني يبقون مؤمنين، يعني طالما يعني متمسكين بالإيمان اسم المؤمنين، لكن قدامهم نسأل الله العافية الكفر، آخر شيء بدهم يصيروا كفار. يعني بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. يعني ذلك قال أبو جعفر أنه كفر النعمة، يعني كفر النعمة والعياذ بالله، يعني المعاصي اللي نسأل الله العافية، يعني اللي هي الكبائر. نعم. يعني الناس عندما تمشي في طريق يعني قدامها كفر، يعني مثل مثلا البوسنة والهرسك، يعني ما يعني نسأل الله العافية صار فيه ما صار، ما بتفرق يعني بين الكفرة وبين المسلمين إلا بالهوية، بس صار فيهم هذا وزيد عنهم اسم الإيمان، ومع ذلك أخذوهم بأنهم يعني مسلمون، مع أنه ما في يعني ما في فرق. يعني بيبقى الإنسان ماشي ماشي ماشي يعني مثل ما قلنا أبدا تمام، بيبقى عم يشلق حتى بيبقى رأسه خلاص، مجرد ما طال عمر رأسه حتى خلاص، نسأل الله العفو لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. يعني بيبقى كمان بالوقت ذاته يعني هذا الإنسان بيبقى مسلم، يعني مهما بلغ من المعاصي يعني هذا اسمه مؤمن واسمه مسلم. يعني طبعا مسلم يعني اسمه مسلم مثل ما أن إذا اجتمع افترقه، لكن ما هو مسلم يعني ما يفعل، يعني لأنه دليل اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان. ليش على الإسلام من أحييته، وما كمان على الإيمان من أمته، يعني المعول على ما في القلب، يعني أن يموت مؤمنا. فلا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفر، ويبقى مؤمن هذا مهما بلغ مهما أسرف على نفسه من المعاصي، من غسله من صلي عليه وهذا، يعني لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفر. ألا معاني كثير لا آمن هذا. لكن لما الإنسان يعني يسأل الله العافية يعني بيمشي بطريق نسأل الله العافية، بياخد هذا الطريق بياخد على الطاغوت، وذاك طريق يعني نحو الله، يا بيزداد إيمان يا بيزداد بعد عن الإيمان، بعدين آخر الطريق طاغوت. يعني لكن مع ذلك بيبقى مسلم، لكن أمامه يعني زوال الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. والانتصار من غير بيننا، يعني في ناس يعني هلا بما نحن فيه يعني كتير كتار، يعني ذكر لي يعني اللي رجل يعني عدل اللي ذكر لي كله كفر والعياذ بالله، في هذا خلاص يعني. نسأل الله العافية، لأنه يعني امتحنوا لكن نسأل الله العافية رسبوا بالامتحان، يعني حاكيون الحد الفاصل يعني طبعا الحد الفاصل أنه يكفو، هذا الحد الفاصل مثل ما أن يعني بيخلع من رأسه، بس طالما لابس لابس يعني اسمه مؤمن، بس خلاص إيما أعلنها والعياذ بالله كفر، إيه هذا صار كافر، يقام عليه أحكام المرتد صار. مو يعني المكفرات معروف، نجيب من حجر قواطع الإسلام وباب الردة وكله يعني. ففي ناس كثير يعني نسأل الله العافية، يعني إله طريق إله صلحة مع الله. هذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم سيدي. والانتصام الانكسار من غير بينونة والفصل كسر ببينونة. ذلك ظن الشيخ السيوطي علوة عن الإمام النووي كمان، بس ما بعرف يعني صحة النقل، أنه ترك أدب من آداب الشريعة يخشى على صاحبه يعني من سلب الإيمان، ترك أدب يعني يخشى ما طبعا يخشى ليش؟ لأنه نزل بالنزلة، لما بنزل النزلة بتقول راح شو بقى شو ما صار للسوي خلص، مجرد ما صار بأول مشي بأول مشي، لذلك الله يستور، لكن الحمد لله ما هي. أما ماشي ماشي بنزول يعني، معنى الفرد التبخيش بيخو شو بيأخو أقل من ديزين بيخو، لو بيطمع شوي بتنكسر الريشة، أما بيرضى شوي شوي شوي شوي شوي، طالما هذا مشي معه خلاص مشي معه يعني مع الشيطان يعني، هذا من باب يعني التخويف، من باب يعني هو ذاكرين على اللي بيتكلم بأثناء الأذان وأثناء قراءة القرآن يخشى عليه، أما يعني كما أدب هيك اللي بنقلوا عنه يعني، هذا من باب يعني الحيطة والتخويف يعني، ولكن عمليا هيك يعني أنا أبدا ما بسمح على واحد بده ياخذ إنسان تاني بده يقتله وبده يمشي، بيقول له امشي، ما بيمشي ولا خطوة، بيقول له لهم هون مثلا بده يطعميه بده يأكله، ما بيرضى ولا خطوة، طيب هاي ما بده يقتلك بس امشي معه، لا مجرد ما مشيت معه خلص كل الطريق قتل صار، هذا الطريق هذا يعني غيرنا الطريق هذا، ومع ذلك ديننا يعني إن هذا الدين يسر يعني، مو إذا فعل إنسان خلص كفرناه كمان، لا ربي سبحانه وتعالى من الحديث المؤمن واهن راقع فطوبى لمن مات على رقعه، كمان كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، معلش لو لم تذنبوا لأتى الله بأناس يذنبون ثم يستغفرون، يعني ديننا كله بدك تأخذه وتنظر فيه من كل جهات، ففي يعني باب يعني في ترهيب وفي ترغيب، مو ناخذ بس مرة واحدة شيء واحد، إذا مثل واحد شعل لك يعني شيء يدفي وتركه، أو شعل شيء برد وزاد فيه، لا هذا منيح ولا هذا، بالصيف يقول له إيه شو بك سألنا شو سقعت وين حاطت المكيف على أخي، واحد كمان شعل كمان إيه احترقنا وهو بالبرد، إلى أهدنا الصراط المستقيم، هذا دين. لذلك نشوف يعني سبحانه وتعالى ببيانه سبحانه وتعالى بكتابه، بتلاقي بيجيب ذكر أهل الجنة بذيك أهل النار، بيجيب نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي والعذاب إن ربك لسير العقاب وإنه لغفور رحيم، يعني دائما يعني سبحانه وتعالى. نعم سيدي. في صحيح الحديث فيفصم عنه يعني يفصم يعني ينفصل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، يفصم يعني بفارق هذا الفصل يعني، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم. قال الجوهري فصم الشيء كسره من غير أن يبين، قال فصم الشيء كسره من غير أن ينفصل يعني. نعم نعم. وقال فصمته فانفصم. قال الله تعالى شوف فعلا يستعملوها النجارين لما بده يركب يعني مثلا شباك بده يحط العارضة هيك طولانية وعرضانية، لما بيحطها ما بيحطها فوق بعضها، بيحطها كأنه خشبة واحدة، كأنه الله خلاها هيك معكوفة، تبهتوا معي؟ إيه شو بيقول له الصانم؟ بيقول له افصمها افصمها، يعني لا تكسرها كلها، بينشر نصها شوي، نص من هي ونص من هي حتى يصيروا التنتين سمك واحدة، يحطها هيك بيطلع التنتين كأنه الله خلاها هيك، لأن الإنسان بيحاول يقلد ربه، يعني كان بالاختراع وان كان بأيش وان كان وان كان بالبستان وان كان وان كان، أي ما عليه شيء ما بيضر هذا. يعني بيقول له في صمع يعني شقة، بس لا تخلص عليها أو جاداك أول شغله بيروح أعطى الله لا يعطيك كذا روحت كسرت الخشوة ليه لا أخصم عليك حقا تلك في صمع ما ترك طحها يكون روح بالمرة فمستعمل هذا. نعم. فصم الشيء كسره من غير أن يبين، يقال فصمته فانفصم. نعم. قال الله تعالى لم في صام له وتفصم مثله. نعم. قال في الرمة يذكر غزالا يشبهه بدملجي فضة كأنه دملج من فضة نبه نبه في ملعب من جوار الحي مفصوم، يعني مو لزقان يا صار هذا، يعني بيبقى شو قال عنه في ملعب من عذار الحي. قوله دملج هو المعضد وهو ما يكون في العضد من سير ونحوه، يعني يظهر كانوا يحطوا فوق يتحلوا فيه. قال كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جوار الحي مفصوم، يعني يظهر له شيء عم يشبه، يعني عم يشبهه بالجاري. نعم. وإنما جعله مفصوما لتسنيه وانحنائه إذا نام. وإنما جعله مفصوما يعني للغزال لتثنيه وانحنائه إذا نام، يظهر من يعني لما بيكون هذا الحلي بالعضل صحتها منيحة بتبقى، وهيك العرب كانوا ينتبهوا بالصحة يعني بالسمن قليلة مو كتير، لذلك يسموا عبلة عبلة، وإذا واحد يرضي يقولوا شو هاي ما كسبانة صحة هاي مريضة ما بيزوجوها إلا تكون يقول يعني قولوا تعكم معك كيس القمح إيدك وإيدك يعني قوية، فمن هون بتحط هذا الدملوش بيرص، لما بيرص بتنية، فعم يقولوا كأنه دملوش هي، يعني إنه لما بينتنى بينام الغزال بينتنى، لما بينتنى مثل عضدها لما بتبقى شادة عليه، يعني لأنه مو معقول إنه يكون مرخي بيهر لتحت يعني لأول إيدها. نعم. وإنما جعله مفصوما لتثنيه وانحنائه إذا نام، يعني الغزال، ولم يقل مقصوم، مفصوم ومقصوم. نعم. بالقاف فيكون بائنا باثنين. طيب. وأخصم المطر أقلع. نعم. وأخصمت عنه الحمى، يعني زالت. نعم. ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطلق به اللسان ويعتقد في القلب حسن في الصفات سميع. حسن في الصفات صفات الله سميع، يعني سبحانه وتعالى من أجل النطق، سميع يعني لإيمانه، وسميع والعياذ بالله لكفر، عليم كمان باعتقاده أنه ما آل بلسانه، لا هو معتقد بقلبه، لذلك سميع عليم سبحانه وتعالى الحمد لله. ثم قال قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، هو الحقيقة ما يعني كانوا ما كتير من على حسب سعة توسعه ما توسع كتير، يعني أما هون توسع فخر الرازي بيحكوا يعني أمر عقيدي هذا. الله يزيد خير. نعم. تعالى. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا آدم رواه الشيطان، هل كان في الإشراك أم في الدين؟ لا غوى يعني انحرف عن الطريق يعني. لكن يعني غوى لأنه سيدنا آدم كبير وهو رسول والرسل معصومين، هي بالنسبة له تقال يعني غوى يعني. ما بيقولوا الذنب كبير كبير، هو الذنب مو كبير بس لأنه كبير يعني كبير. نعم. لا هو ما جاب اسم مطلق غوى ضد ما رشى، هذا رشيد يعني رشيد ما بنقول عنه كفر يعني. رواية يعني قد لكن توصل، مو شرط يكون الرواية والغواية تكون كفر، مو شرط يعني. الجماعة جو حكوا تكلموا بأشياء لا تليق، تقول له يا أخي يعني أين الرشد يعني، ارجع إلى رشدك، وتقول له ارجع إلى رشدك. هو ما كفر، لا هذنك كفر والعياذ بالله. وإن كان يعني هنيك ما يعني ما بيقولون هذا يقولون يعني كفار ولا غيره يعني، ما في يكون واحد يعقل، ما في يكون واحد يفهم يعني. شوفوا هذا الفعل اللي عم تفعلوا هذا غواية. الله يعلم فيكم. ما بيضر هذا ما بيضر.